قادسيه قادسيه الرياحين النديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتق الله. قال معاذ الله. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. العفة في زمن الغربة. ألا فلتسكت تلك الأقلام الملوثة، ألا فلتسكت تلك الأصوات الكالحة العبوس. هنا يصرخ المؤمن قال معاذ الله. هذا الشاب العفة غلقت الأبواب دونه امرأة جميلة العفة ذات منصب تغريه وتطلب منه أن يقع في الفاحشة. فماذا كان الجواب؟ إنه ربي أحزن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه جرم فظيع وعمل شنيع وذنب عظيم وانحراف خلقي وانحطاط أدبي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عفت غير مكرم. يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت حتى كان لحرمة مسلمين. الزنا يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل. الزنا ويهبط بالعزيز إلى هاوية الذل والحقارة والازدراء. الزنا إنه لقحة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة غبرت كل صحائفها النقية. الزنا لا يفعله إلا من تجرد عن المروءة والحياء، ولا يقع فيه إلا أشد الناس فجورا من الرجال والنساء. من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيباً تسهمي. بكت وأجهشت بالبكاء وحق لها البكاء، وما خفي أعظم، ويا لجراحات المسلمين. كان الوفا من أهل بيتك فالمين. تنبه. القادسية تصحبكم مع العفة في زمن الغربة للشيخ بندر العتيبي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أنزل الله القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليبني أمة ويقيم نظاما وينشئ حضارة، تتربى الأجيال على مائدة القرآن لتكون أهلا لحمل أمانة هذا الدين والدعوة إليه وقيادة البشرية إلى صراط الله. هذا الكتاب العظيم الذي اتخذناه مهجورا حوى من الحكم أعجبها، ومن وسائل التربية أنجعها، ومن القصص والأحاديث أصدقها وأعجبها. في قصص القرآن عبر وعظات يتجلى فيها عظم البلاء وحسن العاقبة، ويتبين من خلالها سنة الله في الصراع بين الحق والباطل والتنازع بين الخير والشر. وحديثي إليكم هذا اليوم يتعلق بالعفة والاستعفاف. أبدأ فيه أولا بمرور سريع ومختصر على قصة في كتاب الله المجيد للكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى آبائه من الله الصلاة والسلام. إن في هذه القصة آيات للسائلين، فيها أنواع من الدلائل على قدرة الله وأقداره وحكمته وأحكامه ولطفه وتدبيره وحسن توفيقه لمن اصطفى من عباده. والذي يهمنا في هذه القصة هنا عفة ذات النبي الكريم، يتعرض للبلاء العظيم في فتنة النساء، وكيد النساء بلاء عظيم، لتظهر نزاهة الفتى وعفة الشاب وصدق الالتجاء على الرغم من قوة الداعي من الفتوة والشباب والأمن وقد غلقت الأبواب. ومن عظيم البلاء أن النزاهة والطهر والعفاف تقود إلى السجن، ولكن السجن عند أصحاب الأعراض الطاهرة خير وأحب من الوقوع في الخنا والخيانة. فما كان من الشاب إلا أن ابتهل إلى ربه متضرعا وفر إليه ملتجئا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فتأمل يا رعاك الله، شاب امتلأ شبابا وفتوة ويعمل خادما لعزيز مصر. هذا الشاب غلقت الأبواب دونه امرأة جميلة ذات منصب تغريه وتطلب منه أن يقع في الفاحشة، فماذا كان الجواب؟ قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ويستوقفني هنا عبرة عظيمة لها مساس كبير بواقعنا، وهي أن التساهل من المسلمين في دخول الرجال الأجانب والخدم في البيوت مع عدم وجود المحرم من أكثر أسباب وقوع الكثير من الحوادث التي تسببت في انتهاك الأعراض. ألا فليتق الله عز وجل هذا الذي يركب ابنته أو زوجته أو اخته مع السائق لوحدها ليوصلها إلى المدرسة أو الجامعة؟ ما هذا يا عباد الله؟ أين الغيرة؟ أما تغار على عرضك أيها المسلم ويحرم عليك أيها الولي أن تترك الخادم أو الرجل الأجنبي من غير المحارم أن يدخل على النساء في غياب محرمهن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمل، أي قريب الزوج، أخ أو ابن عم للزوج، أيدخل على المرأة؟ قال: الحمو الموت، أي إذا أدخلت الحمو إلى بيتك كأنك أدخلت الموت على أهلك في غياب المحرم. وها هنا وفي زماننا هذا الذي انتشرت فيه الدياثة بشكل عجيب من آثار وسائل الإعلام المدمرة وبسبب ضياع الراعي للأسرة وإهماله لها، يتقطع قلب المؤمن ويتفطر حزنا وكمدا. أسأل أحد الضائعين المضيعين لأسرته: أين تذهب طوال اليوم؟ قال: عند الأغنام. يا للرجال وهذا العالم الداني، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. وفي هذه القصة موقف انتبه له جيدا، وهو أن الصحبة السيئة من أسباب الوقوع في الفواحش. ألا ترى أن امرأة العزيز لما انتشرت هذه الفضيحة بين النساء ماذا فعلت النساء اللاتي كن حولها؟ شجعنها على المنكر، وذهبنا إلى يوسف يطلبنا منه أن يرضخ لكلامها، فقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي آخر القصة قال عليه السلام: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي اشتركن في تلك الجريمة. فيا أيها الراعي، أقول لك من واقع وليس من فراغ، كم من امرأة كانت عفيفة حيية تحب الستر والحياء، ضاعت عفتها، ضاع حياؤها بسبب صاحبة السوء من جارة أو صديقة. فالصحبة الصحبة. أيها الراعي، تنبه وتأكد من تصاحب زوجتك، من تصاحب ابنتك. أقول لك أيضا من واقع أليم مخيف محزن، إن قرينة السوء في المدرسة مثلا توزع أرقام الهواتف وتغري ضعيفات الإيمان والدين بالوقوع فيما وقعت فيه من خطوات الشيطان، فيستجيب لها ولمكرها الكثيرات، خاصة في المرحلة المتوسطة والثانوية. ثم ما ظنك بعد الوقوع في شباك المكالمات الهاتفية؟ أتظن أن الأمر يقف عند هذا؟ لا وربي، وصدق الله العظيم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيا عبد الله أخاطبك أيها المسلم الغيور، فالأمر جد خطير، خطير للغاية والله. استغاثت إحدى التائبات قائلة: إن قرينات السوء هن سبب كل بلاء، يجاهرن بالمعصية، يغرين الفتيات، يوزعن أرقام الهواتف، يعلمن التبرج والسهور، فماذا بقي بعد ذلك؟ اللهم سلم سلم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هنا يصرخ المؤمن صرخة لوط عليه السلام: ربي نجني وأهلي مما يعملون. أيها الأب، أقول لك بصراحة، إذا كنت مشغولا عن ابنتك تماما فلا تدري من يوصلها إلى المدرسة، ومن يرجعها، ومن تصاحب، ومن تخالط، وما مدى تمسكها بحجابها وحيائها. إذن فما فائدة المدرسة إذن؟ ما فائدة المدرسة إذن إذا كان الحال كذلك؟ تأمل قبل أن تجيب، فإن ثمن الإهمال غال وغال جدا. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. وبعد هذا النموذج القرآني الرائع في العفة والاستعفاف، نقول: أيها المسلمون، إن من أفحش الفواحش وأحط القاذورات جريمة الزنا، حرمه ربكم وجعله قرينا للشرك في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ويقول في الجزاء والعقوبة جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وما ذلك إلا لأنه من أقبح القبائح، يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل. عاره يهدم البيوت ويطاطئ عالي الرؤوس، ويهبط بالعزيز إلى هاوية الذل والحقارة والازدراء، هاوية ما لها من قرار، ينزع ثوب الجاه مهما اتسع، ويخفض عالي الذكر مهما علا. إنه لطخة سوداء إذا لحقت بتاريخ أسرة غبرت كل صحائفها النقية. إنه شين لا يقتصر تلويثه على من قارفه، بل يشين أفراد الأسرة كلها ويقضي على مستقبلها جميعها. إنه جرم فظيع وعمل شنيع وذنب عظيم وانحراف خلقي وانحطاط أدبي وكبيرة من كبائر الذنوب. إنه العار الذي يطول حتى تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وبانتشاره تغلق أبواب الحلال ويكثر اللقطاء وتنشأ طبقات بلا هوية، طبقات شاذة حاقدة على المجتمع لا تعرف العطف ولا العلاقات الأسرية، فيعم الفساد ويتعرض المجتمع للسقوط. أليس الزنا يجمع خلال الشر كلها من الغدر والكذب والخيانة؟ أليس ينزع الحياء ويذهب الورع والمروءة ويطمس نور القلب ويجلب غضب الرب؟ قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذه الآية يحذر جل وعلا من الاقتراب من الزنا رحمة بنا، لأن الزنا فاحشة منكرة عقلا وشرعا، وطريق سوء موصل إلى النار، والدوافع عنيفة، والعبد عليه أن يخفف هذه الدوافع أو يعدمها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أيها الإخوة في الله، إن التقدير لحمى ذمار الأهل يفرض الاهتمام بالحرمات، ولا بد من تقوى الله ومراقبته، ولا بد من الأخذ على أيدي السفهاء من باب الحرص على سلامة المسلم وعلى طهارة نفوس المسلمين والإبقاء على كرامتهم والحفاظ على شرف أنسابهم. من أجل هذا نهى الله عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزنات والزواني رأفة في دين الله، وحكم عليهم بأشد العقوبات، فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فمستحل الزنا كافر خارج من الدين، والواقع فيه غير المستحل له فاسق أثيم، يرجم إن كان محصنا أي متزوج، ويجلد ويغرب إن كان غير محصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. متفق عليه. وأما الزانية والزاني اللذان سبق لهما الزواج وعرفا طريقه وجرباه ولو مرة بنكاح صحيح ثم عدلا عنه إلى الزنا، مسلمين كانا أو ذميين وهما بالغان عالمان حران، فعقوبتهما الرجم بالحجارة، الرجم بالحجارة حتى الموت. هذا ما ثبت في السنة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وأجمعت الأمة عليه بالنسبة لعقوبة الزنا، ويشدد القرآن بتطبيقه عليهما دون ضعف ولا خور ولا نكوص عن أوامر الله في مشهد من الناس، ليكون أوجع وأوقع وأشد في نفوس الفاعلين والمشاهدين، وذلك لما يترتب على هذه الجريمة من اختلاط الأنساب وتوريث الأجانب وانتهاك الأعراض وفقر الأغنياء وانتشار الأمراض. وما الزهري والسيلان والهربس والإيد إلا من أسباب هذه الفاحشة اللعينة. فالزنا هو الفاحشة الكبرى والسيئة العظمى الذي حذر منه القرآن وخوفت منه السنة وترفعت عنه نفوس الأحرار ومالت إليه ورغبت فيه نفوس الأشرار من الخبيثين والخبيثات وأعداء الفضيلة والدين، وهو محرم في جميع الشرائع ومذموم في عامة القوانين، بل حتى عند القرود كما ورد بذلك الدليل: لا يفعله إلا من تجرد عن المروءة والحياء، ولا يقع فيه إلا أشد الناس فجورا من الرجال والنساء. فالزنا كله خبيث لا يفعله إلا خبيث. حمانا الله وإياكم وحسبك أيها المؤمن دليلا على حرمته وشدة النهي عنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واعلم يا مسلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا ولا يمنع من شيء إلا لما فيه من ضرر وما يترتب عليه من البلاء. فالإنسان إذا زنى وتعلق قلبه بالزنا تبددت ثروته ومحق ماله وجنى على شرفه وأصبح أسير شهوته، وطوع إرادة الشيطان تتحكم فيه المومسات وينصرف عن زوجته الطاهرة إلى امرأة بغي خبيثة لا ترد عن نفسها يد لامس ولا تبالي بمن أتاها. ويكفي في دناءة الزنا أن الله يسلب الإيمان من الزاني. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان سربال يسربله الله على من يشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد عليه. بل ونفي الإيمان عن الزاني حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والمقصود نفي كمال الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أبشع العقوبات، شرع فيه أبشع وأفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله، والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب، ومنها الفقر اللازم للزنا، ومنها أنه يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدماء، وربما استعان عليه بالسحر والشرك من حيث يدري أو لا يدري، فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وبعدها، وهي أجلب لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة، وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه، وأعيى الأطباء دواؤه، فأثيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، وقد وكلها الله بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما عذاب الآخرة فأشد وأبقى، عذاب تذهل له النفوس وتتقطع له الأفئدة وتشيب من هوله الرؤوس، عذاب شديد وموجع وأليم ومهين. هذا بالنسبة للزناة والزواني الذين لم يستوف منهم القصاص الدنيوي وماتا من غير توبة، فإنهم إن لم يعفو الله يعذبون في قبورهم بالنار، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، حديث خبر منام النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل جاءه قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة العذاب، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. وقد جاء من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ريح خروج الزناة والزواني يؤذي أهل النار شدة نتنها. وأخرج النسائي وغيره: محشر الزاني يوم القيامة أنتن من ريح الجيفة. وفي حديث عند أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، أي الزواني، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. فأهل النار يعذبون بنتن ريح الزنا. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذاني فأتيا بي جبلا وعرا، وقال لي: أصعد. قلت: لا أطيقه. قال: سنسهله لك. حتى قال في آخر الحديث: ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. فهذا بعض ما ورد في عذاب الزناة في القبور، وفي الآخرة أعظم عذابا وأشد تنكيلا. فاتقوا الله عباد الله، ولا تغتروا بطيب العيش ورغده، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهبل. قال الشاعر: مآرب كانت في الحياة لأهلها متاعا، فصارت لهم في الممات عذابا، فذهبت تلك اللذات وأعقبت الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما، أسكرتهم خمرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين، وأردتهم تلك الفعلة فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين، فندموا والله أشد الندامة حيث لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. نعم ندموا والله، لأنهم رأوا حقيقة عذاب الله بعد أن كانوا يسمعون عنه في الدنيا. رأوا تلك النار التي هي 70 ضعفا من نار الدنيا. ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال جل اسمه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. يا للهول ويا لها من مصيبة وفاجعة. تأمل يا رعاك الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خابوا وخسروا. وذكر منهم شيخ زان كبير ذو عيال ويقع في الزنا، فكيف يكون حال أسرة يعولها مثل هذا؟ كيف يكون حال أسرة يعولها مثل هذا؟ أجلكم الله وحمانا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأهواء، إنه سميع مجيب. في الصحيحين في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت. ومن كمال حكمة الله ورحمته أن رتب على فعل هذه الفاحشة أقسى العقوبات وأشدها، وقد مر معنا شيء من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعذاب الآخرة أشد وأبقى، خصوصا لمن اقترف هذه الفاحشة، حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه تنورا فيه نساء عاريات ورجال عراة، وهم في صريخ وعويل، والنار تحرقهم حرقا، وكلما نفخت فيهم علت صرخاتهم وصياحهم. وهكذا دواليك. فلما سأل الملكين قالا: فإنهم الزناة والزواني. فيا له من دين عظيم شرع الله لنا فيه آدابا شرعية هي بمثابة أسوار الوقاية ضد تلك الفاحشة. فشرع لنا آدابا للاستئذان وآدابا للنظر، وحذر من الاختلاط والخلوة، وشرع الحجاب، ورغب في الزواج، ورغبهم في فضيلة من أعظم الفضائل وهي الاستعفاف، فوجههم إليها ربهم من فوق 7 سماء. فقال جل وعز: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وتأمل وقاك الله من كل سوء. في هذا الحديث الذي هو آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر كبيرا، سبحانه من عزيز ذو انتقام. كانت الأمراض المترتبة على هذه الفاحشة معروفة ثم ظهرت الأمراض الجديدة التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وبعضها أعياهم وأعجزهم أن يجدوا له علاجا، كمرض فقدان المناعة الذي لا يمهل صاحبه طويلا. وصدق الله العظيم الجليل، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، وذلك أن حق الجار وشأنه عظيم. فاتق الله يا عبد الله، وراقب ربك، وحافظ على إيمانك وعرضك، وتجنب ما يقرب من هذه الفاحشة الفظيعة، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، واعلم أن ما تفعله أنت من الخير والشر قد يكون سببا لأن يفعله أهلك وأولادك. وقد اقتضت حكمة الله، وقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يوجد من بين خلقه من ينال جزاءه في الدنيا من جنس أعماله ومخالفاته. ومن بين تلك الذنوب التي يكون فيها الجزاء من جنس العمل غالبا هتك الأعراض. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما في تقرير هذا المبدأ، حينما أتاه شاب قد غلبته نفسه وضاقت عليه عفته فاستأذنه في الزنا، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أجاب عليه بقوله: يا فتى، أفترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. ثم قال: أفترضاه لأختك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول الشاب: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. وفي كل ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، إلى آخر الحديث. يندر أن ينجو الزاني من أداء دين الزنا، فإن وقائع الأزمان شاهدة على أن الزناة يتجرعون مرارة هتك أعراضهم، سواء بناتهم أو أخواتهم أو غيرهن من الأقارب. وإليك قصة حديثة شاهدة على ذلك. ففي أيامنا هذه قبض أحد رجال الحسبة على شاب مع فتاة، قد غرر بها وهددها حتى خرجت معه إلى آخر خطوات الشيطان المعروفة، وتم الإجراء المناسب بحقه. وبعد مدة تزيد على 6 أشهر قبض على شاب مع فتاة، وتم استدعاء ولي أمرها، فإذا ولي أمرها هو الشاب الذي قبض عليه قبل 6 أشهر. وصدق الشاعر: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ومن أعظم أسباب الانحراف الخلقي، وهو من أعظم معوقات الاستعفاف، وسائل الإعلام المفسدة. فعصرنا الحاضر هو عصر الإعلام، وأصبح لوسائل الإعلام المكانة الخطيرة في توجيه الأمم وصياغة مفاهيمها وتصوراتها وسلوكياتها. ومن واقع إحصائيات موثقة ودراسات واستبيانات ووقائع وأحداث يتبين لكل ذي عقل سليم أن لوسائل الإعلام المفسدة دورا عظيما ورئيسا في انتشار الفاحشة وتعليم أسباب الخيانة والمكر، فلا يخلو فيلم أو مسلسل من ذلك. وقد وقفت على منكر فسألت الشاب وهو في أول العمر صغير السن، سألته عن سبب وقوعه في مقدمات الخنا، فقال: تعلمت ذلك من الدش. وكذلك هي تعلمت ذلك من الدش. فيا ويل من ضيع الأمانة من الآباء، فإن السؤال بين يدي الله، بين يدي الله الجبار، والله سائل كل راع عما استرعى. أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن دور المجلات الخليعة التي تعرض الصور للنساء الساقطات من الممثلات والمغنيات والراقصات، ويتم العرض بأبهى الصور وأكثرها إثارة وفتنة. وهذه المجلات تتتبع أخبار الساقطات على أنهن قدوات لغيرهن من النساء، مما يثير في النفوس الخاوية الفارغة الرغبة في تقليدهن في اللباس والزينة وأسلوب الحياة. فكم أفسدت، كم أفسدت هذه المجلات، وكم غيرت من عقول فتيات، وكم حذر علماء الأمة الأخيار من هذه المجلات وأفتوا بحرمة بيعها وشرائها وتداولها. والله المستعان. أيها المؤمنون، ومن أعظم أسباب الانحراف الخلقي، وهو عائق كبير دون العفة والاستعفاف، دعاة ما يسمى بتحرير المرأة، وفي الواقع هو استعباد المرأة. فللمرأة موقع خطير في المجتمع المسلم، فهي الأم التي تربي الأجيال، وهي الزوجة التي تشارك الرجل في كفاحه وجهاده، وهي الأخت التي تسانده وتواسيه، وهي الابنة التي تحن عليه وترعاه. ولا عجب أن يدرك أعداء الإسلام هذه المكانة الخطيرة للمرأة، وينوعون مكرهم عبر وسائل شتى لإفساد المرأة المسلمة. ولكن العجب كل العجب من أقوام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، رضعوا من ألبان الغرب الكافر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عموا وتصاموا عما يحدث عند أسيادهم هناك من أرقام مذهلة من حالات الاغتصاب واختلال الأمن وأولاد السفاح وحالات الانتحار والأمراض الفتاكة. صمت آذانهم عن صرخات عقلائهم، وما جرت لهم هذه الحضارة البهيمية الحيوانية من ويلات وتفكك وانهيار. إنهم يدعون صباح مساء، وعبر كل وسيلة يدعون دعوات محمومة إلى الرذيلة والفساد، يدعون لشد فتيات الأمة، يدعون دعوات محمومة إلى الرذيلة والفساد، يدعون لشد فتيات الأمة، لشد فتيان الأمة وفتياتها إلى مستنقعات الغرب الآثنة باسم التمدن والتحضر، ويزينون لشباب وفتيات الأمة الوقوع في الفواحش بكل ألوان الزينة المخادعة. كسروا عن أنيابهم في هذه الأيام، فلا تخلو صحيفة من سمومهم، يدعون إلى الاختلاط، يشككون في أمر الحجاب، يدعون إلى خروج المرأة سافرة متبرجة، لكن بأساليب ملتوية باسم الإصلاح والغيرة على المرأة وحريتها. زعموا يروغون روغان الثعالب، ألا فلتسكت تلك الأقلام الملوثة التي ما فتئت تشيع الفاحشة وتنادي أبناءنا وبناتنا للوقوع في حمأة الرذيلة باسم الرقي والتقدم. ألا فلتسكت تلك الأصوات الكالحة العبوس التي تتشدق بالدعوة إلى نزع الحجاب والاختلاط باسم الحرية والتمدن. وصدق الله العظيم الجليل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونقول لهؤلاء اختصارا: هذه الأرض أرض الإسلام، هذه الأرض أرض الإسلام، جزيرة العرب وقف في الإسلام على أهل الإسلام، على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقهما، جزيرة العرب وديعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار طيبة لا يقطنها إلا طيب. ولما كان المشرك خبيثا بشركه حرمت عليه جزيرة العرب، فهي معقل الإسلام والمسلمين. وقدر الله، قدر الله لهذه الجزيرة هو الإسلام، والإسلام وحده، وهي مصدر الإشعاع العالمي الإسلامي ومقياس قوة الإسلام وسلطانه. فإذا كان الأمر كذلك فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج المشبوهة والأقلام المسمومة، لتبقى هذه الجزيرة عنوان نصرة للكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضلة. فلا مكان لهؤلاء الأفاكين في جزيرة الإسلام، فهي الصخرة التي تتحطم عليها شبهاتهم، وقد قام أمرها على الكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الفضلاء، عودا على بدء، يا أيها الأب تنبه، فالأمر من الخطورة بمكان، وقد فعلت وسائل الإفساد فعلها بتعليم أساليب المكر والخيانة. بكت وأجهست بالبكاء إحدى المدرسات وهي تروي واقع البنات وأثر رفيقات السوء عليهن وما وجدت في حقائبهن من الصور والرسائل، وحق لها البكاء وما خفي أعظم، ويا لجراحات المسلمين. أيها الأب الكريم، أوصل ابنتك للمستوصف رعاك الله، فقد أصبح من المكشوف أن عذر الذهاب للمستوصف فرصة للمغرر بهن ضعيفات الدين والعقل لضرب المواعيد مع الذئاب البشرية. وكذلك لا تزال طوابير الطالبات يخرجن إلى المدرسة ذهابا وإيابا دون توصيل من الآباء أو ركوب في الحافلات، فمن المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن أسباب الانحراف الخلقي وضياع العفة والاستعفاف هو وضع العراقيل والمعوقات دون الزواج الشرعي، فالزواج هو الحصن الواقي من الانحراف، والمتزوج هو المحصن، وهو من أقوى وسائل الاستعفاف. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وذكر فائدته بكلمتين: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أيها المؤمنون، هذا النكاح حكمه الوجوب، حكمه الوجوب إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام وهو قادر على الزواج، فيجب عليه حينئذ صونا لنفسه عن الحرام، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله مؤكدا أن ذلك قول عامة الفقهاء. ولذلك كان السلف لا يؤخرونه ولا يؤجلونه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي قوة على النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وهذا الأمر يحتاج إلى إسهاب في ذكر فوائده وثمراته، لكننا هنا بصدد ذكر بعض معوقاته فحسب. فمن أهمها وأخطرها ضعف شخصية الأب. نعم، نقولها من واقع أليم وقصص محزنة، فبعض الآباء له في البيت مهام معينة لا يتجاوزها، ففي هذا الأمر مثلا يكون الاختيار للنساء ويكون دور الأب تنفيذيا، وغالبا ما تكون نظرة بعض النساء قاصرة، فيرد كفء البنت وهو صاحب الدين والخلق بناء على مقاييس تحددها بعض النساء كالجاه والمال والقرابة والوظيفة بغض النظر عن الخلق والدين. ثم تتعنت بعض النساء ويطلبن المستحيل، والضحية هي تلك البنت التي لا زوج لها، وربما تقدم بها العمر وفاتها الأمر والأب ليس له من الأمر شيء. فالمرأة ضعيفة وهي محتاجة إلى قوامة الرجل وبعد نظره. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومما كثر وتفشى أيضا ظلم الأولياء، تعنت بعض الأولياء الظلمة ورد الأكفاء إما طمعا في مال ابنته أو أخته إن كانت ذات مال كأن تكون موظفة مثلا، وبين ضعف شخصية الأب في الأمر الأول وبين ظلمه وتعنته في الثاني. كثر العوانس في البيوت وعزف كثير من الشباب عن الزواج، ناهيك عن المغالاة في المهور، فيا سبحان الله كم من فتاة تجرعت مرارة الحزن وعاشت في ضيق نفسي لا يعلمه إلا الله بسبب هذا التعنت والظلم. كيف يجرأ إنسان مؤمن يعلم حاجة المرأة إلى الزواج والستر كما هي حاجة الرجل، ومع ذلك يمنعها من الزواج لأسباب ساقطة غير معتبرة من مجاراة العادات والتقاليد وتقديمها على شرع الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والفساد العريض ما نشاهده اليوم من أنواع المغازلات والمعاكسات والعلاقات المحرمة وفقد العفة وقيام الحرام وكثرته وانتشار الخلوات المحرمة وما يحدث في الأسواق، هذا كله هو الفتنة والفساد العريض الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيها الآباء، من يحمل لواء الشريعة؟ من يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا المحك، وهنا يظهر أثر الإيمان وتعظيم أمر الله وأمر رسوله على العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله. وليس الإيمان كلمة تقال، لكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. والوضع جد خطير، والله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عباد الله، ومن أسباب الانحراف وهو من أعظم معوقات الاستعفاف غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي صفة المجتمع المسلم وميزته التي جعلت هذه الأمة غرة في جبين الدهر وتاجا يأتلق على مفرق التاريخ. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبين الملك عز وجل أن الفلاح منوط بالقائمين به المباشرين له، وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون فهم المفلحون، فطوبى لهم وحسن مآب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. رواه أحمد وهو حديث صحيح. معاشر المسلمين، لا تفسد الأحوال ولا تضطرب الأوضاع إلا بطغيان الشهوات واختلاط النيات. لا يكون ضياع الأمة إلا حين يترك للناس الحبل على الغارب يعيشون كما يشتهون وبالأخلاق يعبثون، وللأعراض ينتهكون، ولحدود الله يتجاوزون، من غير وازع ولا ضابط، وبلا رادع ولا زاجر. وإنها سنة من سنن الله في الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، فإن سنة الله تحق عليها، إما باستئصال أو انحلال أو اختلال. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر، إنه كلام الله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم صمام الأمان لهذه الأمة، فوجودهم رحمة ونعمة على البلاد والعباد، فهم بركات للبلاد وأهلها، فهم بركات للبلاد وأهلها، بهم يدفع الله البلايا عن البشر. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلمون، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. فهم المفلحون والموفق من أعانهم وشد من أزرهم وساندهم، ففي ذلك والله أمن وإيمان وخيرات وبركات ودفع للعقوبات، والله المستعان. أيها الناس، بارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلو أهل الحق والإيمان ويندحر أهل الباطل والفجور. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر أخيك، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إن المنافق إذا خالط أهل الإيمان فأثمرت عدواه ثمرتها، صار المؤمن بين الناس معزولا، لأن المنافق يصمت عن المنكر وأهله، فيصفه الناس بالكياسة والبعد عن الفضول، ويسمون المؤمن فضوليا. سبحان من بصر هذا الإمام وكأنه يرى واقعنا وتأثير أهل النفاق فيه، فاللهم سلم سلم. نعم، إذا تعطلت هذه الشعيرة ودك هذا الحصن وحطم هذا السياج، فعلى معالم الإسلام السلام. وويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة، وويل لأهل الحق من المبطلين، وويل للصالحين من سفه الجاهلين وتطاول الفاسقين. ولا يضعف هذا الركن العظيم إلا حين تستولي على القلوب مداهنة الخلق وتضعف مراقبة الخالق ويسترسل الناس في الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجاب لكم. أيها الإخوة، إذا كثر الخبث استحق القوم الهلاك، وبكثرة الخبث تنتقص الأرزاق وتندع البركات ويعم الفساد وتفشو الأمراض وتسود الفوضى وتضطرب الأحوال. فاللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر على بصيرة. أيها المسلمون، نودع هذه السلسلة بمحذورين ووصايا خاتمة. أما المحذوران فأجزم أنك لا تقف على بلية أو فاجعة فيها هتك للعفة والعفاف، إلا وتجد أن لهذين المدخلين أثرا عظيما في ذبح العفاف. وصدق الله العظيم: ولا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. البلية الأولى: الغناء والمعازف. قال ابن القيم رحمه الله: هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني، له في الشرع بضعة أثر إثما: اللهو واللغو والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمار الشيطان. أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. قال ابن عباس: هو الغناء. وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره أنه هو الغناء. وهو قول مجاهد وعكرمة. فتأمل تفسير الصحابة الكرام لهذه الآية، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، فعليهم نزل وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا. وأرعني سمعك يا عبد الله لتسمع تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، اتخذوا لأجله القرآن مهجورا، فمزامير الشيطان أحب إليهم من استماع القرآن. فاحذر أيها الشاب، واحذري أيتها الفتاة، فإنه سبب رئيس من أسباب خرق العفاف. ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء، كما يجنبهن أسباب الريب. ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه. ولعمر الله كم من فتاة أفسدها الغناء، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. وأما البلية الثانية فهي الداء الدوي، ألا وهي إطلاق البصر فيما حرم الله. فمن أطلق بصره في الحرام أورد نفسه موارد الهلكات، فغض البصر أصل حفظ الفرد. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته. ومن آفات النظر الحرام أنه يورث الحسرات والزفرات ويملأ القلب بمحبة غير الله، وهذا من أعظم العذاب. وتأمل خطورة هذا الأمر وأهمية غض البصر عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فبدأ بزنا العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج. فمن أطلق بصره فلا يأمن أن يقع في المهالك. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. أيها الشاب، أيتها الفتاة، الحذر الحذر والبعد عن مواطن الفتنة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ففي غض البصر حلاوة الإيمان وامتلاء القلب بمحبة الله التي هي جنة الدنيا ونعيمها العاجل، وسد لمداخل الشيطان ومنافذه على العبد. والله المستعان. أيها الكرام، العفة سبب للنجاة من كرب الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في الحديث المتفق عليه قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانحدرت من الجبل صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني لعشرين ومائة دينار فوافقت على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. فيا لله، ما للإيمان من سمو ورفعة وعزيمة وصلابة ترفع الإنسان من حضيض الشهوة إلى علو العفة والطهارة والطاعة. اتق الله فانتبه، وتذكر الله فوقه ينظر إليه. فانتصر الإيمان على الشهوة وقام عنها وهي أحب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فيا لها من مكافأة تهيأت له الأجواء، لا رادع ولا زاجر إلا الخوف من الله. فكان الجزاء عظيما وجزيلا أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. أيها الإخوة الكرام، العفة سبب لحسن الختام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا من مخافة الله تعالى؟ فأنا أحرى، فاذهبي فلك ما أعطيتك، ووالله لا أعصيه أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل. فعجب الناس من ذلك. الحديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. فالأعمال بالخواتيم، فلا يأمن فاقد العفة وخارق سياجها، لا يأمن المتتبع لعورات المسلمين من الموت على تلك الخاتمة المشينة. وكل عبد يبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولأحد الفضلاء جمع لبعض القصص الواقعية جمعها من أفواه رجال الأمن الذين شهدوا تلك الوقائع المحزنة المبكية لسوء خاتمة من فقد العفة والعفاف من الشباب والفتيات، في شريط بعنوان: عندما ينتحر العفاف. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استعملنا فيما يرضيك. اللهم استعملنا فيما يرضيك. اللهم استعملنا فيما يرضيك. واختم لنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا مالك الملك يا مجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم رحماك رحماك رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم احقن دماءهم وأعراضهم. اللهم أقم علم الجهاد وارفع رايته خفاقة، وأحيي في قلوب الأمة التضحية لهذا الدين. اللهم اشف صدورنا من القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا الراعي والرعية، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين، عفوا تعف نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين، عفوا تعف نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين، يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هداكا لحرمة مسلمين. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هداكا لحرمة مسلمين. عفوا نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. عفوا نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. عفوا نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. عفوا نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-14-69، ناسوخ 832-63-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يليق بالمسلمين. وتعف نساؤكم في المحرم. وتجنبوا ما لا يليق.